إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أوضح ما ينتفع فيه ذو الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله عز وجل وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال بعض أئمة السلف: القصص جنود الله عز وجل. قال بعض العلماء: والمراد في قوله هذا أي أن المعالج لا يقدر على ردها. ومن أفضل هذه القصص عباد الله سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعنا في سرد بعض المراحل منها مع العناية بما يستفاد من ذلك. وانتهى بنا الحديث إلى بيان ما كان عليه العرب قبل البعثة من جاهلية مطلقة وظلام مطلق، وذكرنا أن قبل ولادته عليه الصلاة والسلام كانت بعض الحوادث، نذكر بعضها. وأهم هذه الحوادث عباد الله حادثتان اثنتان: الأولى هي حفر بئر زمزم ونذر عبد المطلب، والثانية قصة أصحاب الفيل. أما الحادثة الأولى وهي قصة حفر بئر زمزم، فقد رواها ابن إسحاق بسند صحيح رجاله أئمة الثقات إلى علي رضي الله تعالى عنه، فذكرها رضي الله تعالى عنه، وهو رضي الله تعالى عنه إما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت هذه القصة مشتهرة في أهله وقد كانوا يتحفظون من الكذب، كما جاء في حديث هرقل الطويل من حديث أبي سفيان وهو في صحيح البخاري، كما جاءت هذه القصة من طريق ابن إسحاق رواه البيهقي في الدلائل ولها شواهد مرسلة من طرق أخرى عند عبد الرزاق مصنفه، والأزرقي والبيهقي بالدلائل، وابن سعد بما يدل على ثبوت هذه القصة، كما أخرجها أيضا الأموي في مغازيه. والقصة طويلة، وحاصلها أن عبد المطلب الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما في الحجر، فرأى أنه جاءه آت فقال: احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ فذهب عنه فجاءه من غد فقال: احفر برة. قال: وما برة؟ فذهب ثم جاءه من غد فقال: احفر المضمون. قال: وما المضمون؟ فجاءه من غد فقال: احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: لا تنسف أبدا ولا تدن، وتسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، وعند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. فعند ذلك أفاق عبد المطلب واتضح له المكان الذي يريد منه أن يحفر عنده، وعرف أن هذا الذي رآه هو صدق، فغدا بمعول ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ولم يكن له ولد غيره، فحفر في ذلك الموضع الذي رأى أنه قد أمر بأن يحفر فيه، وأدرك حاجته حيث ظهر زهرات البئر. وقالت قريش لما رأت ذلك وسمعت تكبير عبد المطلب قالت: إنها بئر أبينا إسماعيل، يقصدون بذلك أنها بئر زمزم. وكانت ذاك الزمن غير ظاهرة بل كانت مغمورة، فأرادوا أن يشاركوا عبد المطلب فأبى وقال: قد خصصت بها ودونكم وأعطيته من بينكم. فأرادوا مناصفته فأبى عليهم، فتخاصموا فيها وقالوا: لن نتركك حتى تجعل مننا منها نصيبا نصيبا. فانتهى بهم الأمر إلى أنهم قالوا: نتحاكم. فبحثوا عمن يتحاكمون إليه، فلم يجدوا إلا كاهنة من بني سهل هذين كانت بأشراف الشام، وكانوا أهل جاهلية ويتعاملون بهذه المعاملة، حيث كانوا يأتون الكهان ويصدقونهم. فخرجوا إلى هذه الكاهنة التي كانت بأشراف الشام، وبينما هم في طريقهم نفذ ما معهم من الماء وأشرفوا على الهلاك واستقوا القبائل، فلم تعطهم القبائل شيئا، وخافوا أن يصيبهم مثل ما أصابهم من العطش. فأشار عليهم عبد المطلب وهو صاحب الرأي فيهم أن يحفر كل واحد منهم حفرة لنفسه، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في تلكم الحفرة، حتى إذا ما بقي آخرهم كان له ما كان. ثم قالوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا. قال: فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون، تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، أي أنه أراد أن يذهب مع من معه. قال: فركبها، فلما انبعثت أي قامت بكثير انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا، حتى ملأوا أفئدتهم، ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلم إلى الماء فقد سقانا الله، فشربوا واستقوا. فشربوا واستقوا، ثم قالوا: أي جماعة؟ قالوا: يا عبد المطلب، قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا. إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاح، أي بهذه الأرض الخالية، لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقيتك راشدا. فرجعوا معه ولم يصلوا إلى الجاهلة، وخلوا بينه وبينها. ويستفاد من هذا عباد الله، شرب عبد المطلب وشرب ذريته من بعده كذلك، كما يستفاد أيضا عباد الله صد الله عز وجل لهم عن الإسلام الكاهنة، حيث دلهم على صدق عبد المطلب بما وقع من انفجار الماء تحت ناقته، فلا حاجة للإسلام الكاهنة. وهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تحريم إسلام الكهان، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، وأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل كان مما قال فيه: إني حديث أهل بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تأتهم. وروى مسلم كذلك في صحيحه من حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. واسم العراف عباد الله يدخل في ضمنه كاهن. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد تضاربت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إسلام الكهان وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان، وهو حرام في إجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى. قال البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان كاهن، وهو ما أخذه المتكهن على إهانته، لأن فعل الإهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام السلطانية: ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة والسهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وقال الخطابي رحمه الله: إن حلوان الكاهن هو ما يأخذه المتكهن على كهانته، وهو محرم وفعله باطل. قال: حلوان العراف حرام أيضا. قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الإحباط عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المتروك ومكان الضالة ونحوهما، إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول: واسم العراف يدخل في الكاهن كما قال بعض أهل العلم. ثم قال الخطابي رحمه الله: والحديث يشمل النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم بما يدعون، انتهى كلامه. فكل هذا محرم منهي عنه باتفاق العلماء، بل بالإجماع، كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله. والإجماع واقع أيضا على تحريم المال الذي يؤخذ من جراء ذلك. فانظر رحمك الله كيف كان أمر الكهانة للجاهلية، وكيف طرد الله تعالى قريشا عنه في قصة حمل بئر زمزم، وبعد ثواني في قصة حمل بئر زمزم، وبعد ثواني بعدها أو وما توالى بعدها من قصة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وأن هذه الكهانة كانت من أمر الجاهلية، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه حيث قال: إني حديث أهل الجاهلية وجاءت جاء الله بالإسلام. فليست الكهانة عباد الله من أمر الإسلام في شيء. ثم ما رحمك الله إلى حال المسلمين الآن حيث انتشر فيهم هذا الأمر الخبيث، حيث انتشر فيهم هذا الأمر الخبيث، ففيهم من يتفهم وفيهم من يتفهم. فما الذي غيره الإسلام من جاهلية هؤلاء الأقوام؟ ألا فليسمع جميعهم من يتفهم ومن يأتي الكاهن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حديث صحيح. وروى الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حديث صحيح. فهذا عباد الله صريح في تحريم إتيانهم، فمن أتاهم فقط فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث الذي رواه مسلم. وأما إذا جاء فسأله وصدقه فهذا قد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وروى البزار بإسناد جيد كما قال المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب، رواه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من تخير أو تغير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، قال أهل العلم هذا دليل على أنه معيد شديد وأن هذه الأمور تعد من الكبائر. أقول هي تعد من الكبائر وقد تصل إلى حد الكفر المخرج عن دائرة الإسلام كادعاء الغيب وهو فعل الكهان عياذا بالله عز وجل. وقد نص على ذلك كثير من العلماء. فليحذر المسلم من هذا الفعل الشنيع وهو ان يكون من اهل الاستهانه، فان ذلك من الكفر بالله تعالى. فمن يحذر من ان ياتي الجاهل فان اجدانه اليه يبطل له صلاه 40 يوما. وأن إذا جاءه فسأله وصدقه فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام برئ منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد عباد الله. لما وقع من النبي بئر زمزم ما وقع كما سمعتم عندها وعند حفرها نذر عبد المطلب نذرا، وهو أنه إن توافى له 10 رهط أن ينحر أحدهم، أي أن عبد المطلب كان له ابن واحد فقط، فنذر لو رزقه الله تبارك وتعالى 10 أبناء أن يذبح أحدهم، فرزقه الله تبارك وتعالى 10، وكان من بينهم عبد الله بن عبد المطلب الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أحب الأبناء إلى عبد المطلب. فلما رزقه الله هؤلاء 10 أقرع بينهم لينظر من الذي يقدمه فينحره فوقعت القرى على عبد الله فأعادها مرات ومرات، وفي كل مرة تقع هذه القرى على عبد الله بن عبد المطلب، وعندها أشار العرب على عبد المطلب أن يفتيه بشيء من الإبل، فأراد أن يفتيه بشيء من الإبل، فقال اللهم هو أو مئة من الإبل، فأقرع بينهم أي أقرع بين عبد الله وبين مئة من الإبل، فوقعت القرعة على المئة من الإبل، فنحرها عند ذلك عبد المطلب، وعندها نجا عبد الله من هذه القصة، ألا وهي أن يكون مذبوح، أن يكون هو الذبيح. والقصة قد رواها ابن جرير في تاريخه بإسناده، ولها طرق وشواهد عند ابن سعد والألوي بمغازيه، وعند الحاكم وابن إسحاق والبيهقي وعبد الرزاق والأزرقي والخرائطي وغيرهم، وهي ثابتة لمجموع الطرق. وهكذا فدا عبد المطلب ابنه عبد الله ثم انطلق به ليزوجه بامرأة، فمر عبد الله على امرأة من حفعل، وكانت هذه المرأة تقرأ الكتب السابقة، فرأت نورا من قوة في وجه عبد الله، فقالت له هل لك في أن تقع علي الآن ولك مئة من الإبل، أي دعته إلى الفاحشة، فأبى ثم مضى مع أبيه، فزوجه أبوه آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة، فوقع عليها، ثم إن عبد الله وقع في نفسه ما ادعته إليه تلك المرأة التي هي من خفعل، فرجع إليها وكانت كاهنة، فرجع إليها فأتاها فقال لها إني أريد إلى ما دعوتني إليه، فقالت وما صنعت بعدي، فأخبرها بما صنع وأنه تزوج وقارب زوجته، فقالت والله ما أنا بصاحب الزنا، أي ليست بصاحبة الزنا، قالت ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون بي، وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد وما أراه الآن. وهذه القصة رواها القرائطي والبيهقي وابن عساكر، ولها طرق لا يقل مجموعها من درجة الحسن. ثم إن آمنة لما حملت به صلى الله عليه وآله وسلم رأت رؤيا وهي كأنه خرج منها نور أضاءت له بشرى من أرض الشام، وكان حمله صلى الله عليه وآله وسلم خفيفا على أمه لا كما تحمل النساء، كما روى ذلك ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم والبيهقي، وهذا له شواهد من طرق كثيرة عند ابن سعد والإمام أحمد والطبراني وغيرهم. ثم توفي عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام، وترك آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك الحاكم وغيره، ويشهد له أيضا رواية عند مسلم في صحيحه حيث ذكر فيها قوله فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام الابن الأول والأخير لعبد الله بن عبد المطلب. ويستفاد من هذا عباد الله الرعاية الربانية والحماية الإلهية للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله عز وجل اختار له أشرف الأنساب بأفضل وأحسن طريقة الإنجاب، ألا وهي النكاح الصحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح، وهو حديث صحيح وهو حديث حسن لمجموع طرقه، جاء بسند صحيح مرسلا، وله طريق عن علي رضي الله عنه وأخرى عن ابن عباس فيهما ضعف محتمل، وهو بمجموع الطرق يتقوى إن شاء الله تعالى. وبعد أن حملت آمنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء زمن الورى، وعند ذلك وقعت حادثة أخرى ألا وهي قصة أصحاب الفيل، وسيأتي ذكرها لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. والله عز وجل نسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.